القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة فريدة عبد السلام عبد النبي، المقيمة في شارع لبنان المتفرع من شارع السادات سيدي سالم محافظة كفر الشيخ، والهمسة موجهة إلى الدكتورة وزيرة الصحة. بتقول فيها: بشتغل رئيس التمريض في الوحدة الصحية في دمروه، ودي تابعة للإدارة الصحية في سيدي سالم محافظة كفر الشيخ، وحصلت مشكلة في الوحدة ماليش أي علاقة بيها، وتم التحقيق فيها، وفجأة لقيت قرار صادر بنقلي من الوحدة الصحية في دمروه وعزلي من منصبي كرئيسة للتمريض، وحرماني من حافز الإشراف الصادر بالقرار رقم 576 لسنة 2017. والمشكلة بقى إن التفتيش المالي والإداري واللي حققوا في الموضوع قالوا إني لازم أرجع لشغلي تاني وأصرف حافز الإشراف، وده في الجواب الصادر من إدارة التفتيش المالي والإداري واللي بيقول: الدكتور مدير الإدارة الصحية بسيدي سالم برجاء التفضل بالموافقة على عودة المذكورة إلى عملها لعدم ثبوت أي تقصير للمذكورة في عملها، حيث أثبتت جميع التحقيقات التي أجريت معها أنها من أكفأ العاملين ومن أحسن القائمين بأعمال الإشراف بالتمريض، وتقوم بأعمالها على أكمل وجه وصالح العمل يحتم رجوع المذكورة إلى عملها. ده رأي الناس اللي حققوا في الموضوع، وكان بتاريخ 10 أكتوبر 2017، يعني داخلين على سنة اهو ومفيش حاجة تمت، زي ما يكون في تعنت ضد، رغم ان تحقيقات النيابة الإدارية قالت بعدم وجود مخالفات وأوصت بعودتي للعمل في الوحدة الصحية في دمروه، وبرضو البهوات في الإدارة الصحية في سيدي سالم رافضين. دي شكوتي يا معالي وزيرة الصحة، أملي حقي يرجعلي. ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان،